الحمد لله الذي جعل العلم للعلماء نسبا وأغناهم به وإن عدموا مالا ونشبا ولأجله سجدت الملائكة لآدم إلا إبليس أبى وفي طلبه خرج الكليم ويوشع وانتصبا فسار إلى أن لقي من سفرهما هذا نصبا إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا أحمده سبحانه ما هبت جنوب وصبا وأصلي على رسوله محمد أفضل الخلائق عجما وعربا وعلى صاحبه أبي بكر الذي أنفق المال وما قلل حتى تخلل بالعبا وعلى عمر الذي ولى الشيطان منه وهربا وعلى عثمان الذي حيته الشهادة فقال مرحبا وعلى علي الذي ما فل سيف شجاعته قط ولا نبا. باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيمان وأن إفشاء السلام سببا لحصولها. طبعا احنا اتكلمنا عن السلام, مش هنتكلم تاني عن السلام, لذلك هناخد أبواب تانية غير هذا الباب. ولكن أنا عايز أعلق على قول الإمام النووي وأن محبة المؤمنين من الإيمان, هي دي اللي الإمام مسلم جايب الحديث من أجله, لمحبة المؤمنين إيه؟ من الإيمان. لأن إحنا في كتاب إيه؟ إحنا في كتاب الإيمان. محبة المؤمنين عايز أقول يا جماعة أن هي أسهل الأعمال في الإسلام, أسهل الأعمال على الإطلاق. ده دايما أقول الكلام ده لنفسي والله. انت ما تسمع حديث البخاري ومسلم, سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله, الإمام العادل وشاب نشأ في طاعة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. رقم أربعة دي أسهل واحدة في السبعة, أسهل واحدة. وده الأعمال, المؤمن الزكي بقى يا جماعة, المؤمن الزكي بيدور على الأعمال السهلة, ومش سهلة بس, وأجرها فين؟ فوق. يعني سبحان الملك العظيم, المحبة دي يا أخي, محبة في الذي من أسهل الأعمال ومن أعظم الأعمال قدرا في الإسلام في الشريعة كلها. إيه دليلك؟ ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس أن رجلا أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينادي من بعيد, يا محمد يا محمد يا محمد, والنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يقولون له ألم تنهى عن ذلك, أنت مش ربنا نهاك أن أنت تعلي صوتك, ألم تنهى عن ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له مجيبا, يعني قال ها أم ها أم, يعني أعلى من صوته, نداب ها أم بصوت أعلى من صوت مين؟ رجل, عشان ما يبقاش عمله يعني يحبط عمله. فقال الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم, يعني هو عمره ما هيحصلهم, هو بيحبهم بس في الدرجة عمره ما يحصلهم وفي الأعمال. الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. بص الكلام. فقال أنس فما فرحنا بشيء بعد الإسلام, لا تقول لي بقى صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا جهاد في سبيل الله ولا بر والدين ولا أي عمل خلقه ربنا. الأعمال مخلوقة, خلي بالك, ها خلقكم وما تعملون, أي عمل خلقه ربنا دي أنا أعنيها, يعني قال تعالى خلقكم وما, أي عمل بتعمله خلقه ربنا سبحانه وتعالى مش أعلى من الدرجة دي. قال فما فرحنا بشيء بعد الإسلام, فرحنا بهذا الحديث, لأن النبي قال إيه؟ المرء مع من أحب. بيعلل بقى أنس, بيعلل بيقول ليه ما فرحناش بحديث أو بكلام زي الكلام ده؟ قال لأني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم وإن لم أفعل أو أعمل بأعمالهم. بتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكيد إن شاء الله معاه. فالمرء مع مين؟ المرء مع من أحب. لذلك كنا دايما كلمة بنقولها في 2011 تاني، 2011 دي كان بعض الطوائف من المسلمين يقول لك أنا بحب فلان، بحب فلان وهبقى مع فلان وأنا ورا فلان، فروح إحنا نقول له إيه؟ اللهم احشرك معه. يا رب يحشرك معه يزعل. طب أنت بتزعل ليه؟ مش أنت بتحبه؟ والمرء مع من أحب. إيه اللي مزعلك؟ يا رب تتحشر معاه، وكل حد بيحب حد يتحشر معاه. فقال وأن محبة المؤمنين من الإيمان، ده من أعلى درجات الإيمان، إن أنت تحب المؤمنين. تبقى مرة قبل كده واحد قالها لي كده والله، قال لي أقسم بالله يا أخي، أقسم بالله أنا بشوف الجماعة، بتكلم على الجماعة الملتحين يعني، أنا بشوف الجماعة دول أنا بكرههم كره عمى. قال لي كده والله بنفس النص، أنا بكرههم كره عمى. أنت وشأنك، دي حاجة، دي حاجة تخصك. ما هو المسلمين والمؤمنين طالما النصين زي ما قلنا في اول، طالما كلمه الايمان والاسلام، انت كنت معانا ام اكرم؟ لا ما كنتش معانا. انت قلنا طالما كلمه الاسلام والايمان الكلمتين دول اذا اجتمع افترق، واذا افترق اجتمع. يعني ايه؟ يعني لو الاثنين اجتمعوا في نص واحد يبقى كل واحده فيهم لها معنى. خلاص، لو كلمه الاسلام والايمان جم في نص واحد يبقى كل واحده ايه؟ لها معنى، لها تعريف يعني. لكن لو كل واحدة فيهم جت لوحدها في نص يبقى الواحدة بتشمل الاثنين. معايا؟ قال وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هو ذكر الإيمان وذكر إيه؟ يبقى هنا الإيمان ليه تعريف والإسلام ليه إيه؟ تعريف تاني. لكن لو جاب لك ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يبقى من يكفر بالإيمان معناها من يكفر بإيه؟ بالإسلام، لأن هي جت الإيمان لوحدها فبتشمل إيه؟ الإيمان والإسلام. فمعنى الكلام برضو فمن يكفر بالإسلام فقد حبط عمله. حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. في رواية والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. طبعا لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ده كلام النبي قاله لما ضرب مدعم، عرف مدعم أو مدعم، رجل كان يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا قلت الحديث قبل كده، كان يحط رحل النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه سهم عائر. لا ده مش الحديث ده، ده الحديث الرجل اللي الصح كان لا يدعو شاذة ولا فازة إلا اتبعها يضربها بيده، كان واحد من ضمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا بنقول أصحاب النبي لأن هو برضو حتى لو وإن كان حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بحكم النار إلا أنه لم يحكم عليه بأنه كفر، خدت بالك؟ وإن كان قتل نفسه لم يحكم عليه بالكفر، فلربما دخل النار وخرج من النار دخل ايه؟ مش فلربما، ده ان شاء الله اكيد يعني. قال كان لا يدعو شاذة ولا فازة الا اتبعها يضربها بسيفه في الحرب يعني. فلما مال هؤلاء الى عسكرهم ومال هؤلاء الى عسكرهم، طبعا يا جماعه الحرب زمان انتم ممكن تكون ما عندكمش فكره عن الحرب زمان، كان بيحاربوا بعض طول النهار، تمام؟ اول ما يأذن المغرب كل واحد اوتوماتيك كده كانك شاهدت الفيشه بتاعت الكمبيوتر، كل واحد يروح للعسكر بتاعه، وتاني يوم بعد صلاة الفجر يوم مكملين حرب. أذن المغرب يفصلوا كل واحد يروح العسكر بتاعه، تاني يوم مكملوا الحرب. ممكن الحرب تفضل على الوضع ده كام؟ يومين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، أسبوع على الوضع ده، لغاية ما ربنا إيه؟ يقضي بأمره سبحانه وبحمده. خلاص خدت بالك؟ فما لهؤلاء إلى عسكرهم وما لهؤلاء إلى عسكرهم. فقالوا والله المسلمين بقى قالوا والله ما أجزأ منا اليوم أحد مثلما أجزأ فلان. ده الرجل اللي هو إيه مش سايب أي حاجة للعدو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك. فقال رجل من المسلمين أنا لكم به. قال فخرجت في طلبه كلما أسرع أسرعت معه وكلما أبطأ أبطأت معه حتى جرح الرجل جرحا فاستعجل الموت. فوضع نصل سيفه بالأرض وزبابه بين سدييه ثم تحمل على سيفه فقتل نفسه. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله. فقال وما ذاك؟ أنت بتقول كده ليه يعني؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. قلت أنا لكم به فخرجت في طلبه كلما أسرع أسرعت معه وكلما أبطأ أبطأت معه فجرح جرحا عظيما استعجل الموت. فوضع نصل سيفه في الأرض وزبابه بين سدييه ثم تحمل على سيفه فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ أشهد أني رسول الله. ثم قال يا بلال نادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. دي يا جماعة عقيدة. وإن قال كريمة ما يقول أو الله دي عقيدة. ولو قعد يغني ويدندن من هنا لغاية ما يموت إن النصارى هيخشوا الجنة والله ما يحصل. والله ما يحصل. ما فيش حد يخش الجنة إلا نفس مؤمنة. لازم يكون قول لي عم النصارى مؤمنين. لا قال الله عز وجل في كتابه أنهم كفار فليسوا بمؤمنين. فمن كفره الله عز وجل لا يؤمن. والله لا يؤمن. والله لا يؤمن. ربنا قال كده لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. يبقى كفر ما تقوليش مؤمن. وبعض الناس يقول لك ده في فريق فرقة من لغاية النهاردة في أمريكا طائفة بتقول إن لا إله إلا الله وأن عيسى عبد الله ورسوله. ما بيقولوش إن عيسى الله ولا ثالث ثلاثة. نقول له قال رسول الله. انتوا ما تصلوش ليه يا جماعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام مسلم في هذا الصحيح قال لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. يعني الأمة بيقصد بها العالم كل الأرض الكرة الأرضية يهودي كان أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي أنزل علي إلا كان من أصحاب النار. ده كلام مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو كان مؤمن بالنبي كان مؤمن بسيدنا عيسى إن هو عبد الله ورسوله لا يدخل الجنة حتى يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا من عقيدة المسلمين عندنا إيه؟ لا نفرق بين أحد من رسله. طيب باب بيان أن الدين النصيحة. طبعا حديث تميم بن أوس الدري. وبالنسبة لتميم لم يروي له الإمام مسلم في هذا الصحيح إلا هذا الحديث الذي جعله النووي في أربعينيته. حديث تميم ده اللي هو قال العلماء أنه الحديث ده ربع الدين. حديث تميم اللي جاي ده ماله ربع الدين. لكن الإمام النووي قال هذا كلام خاطئ. هذا الحديث ليس ربع الإسلام ولكنه عليه مدار الدين كل. هو الحديث الأوحد. الحديث اللي جاي ده النووي قال إيه؟ إن الحديث ده مش ربع الدين ده هو كل الدين. الحديث ده هو الحديث الأوحد. طبعا تميم قلنا لم يروي له مسلم إلا هذا الحديث. أما البخاري فلم يروي له أي حديث رضي الله عنه. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. طبعا انت ما تقرأ انا مش هقدر اقرأ لك كل ولا رضيت اكتب كل الكلام اللي شرحه الامام النووي على صحيح مسلم في المنهاج لان كلام كبير وكتير وطويل وانا قعدت فترة اقرأ في الكلام يعني. فمش هينفع اقول لك كله هنا. فانا بحيلك على انك انت تقرأ شرح الحديث ده للامام النووي في شرح صحيح مسلم. اتكلم عن ايه الدين النصيحة لله. طبعا لما تيجي تتكلم عن ان الدين النصيحه، النصيحه لمن؟ النصيحه لله. لا يعقل ان انت هتنصح لله. انت يعني ايه النصيحه الاول؟ قال لك النصيحه بمعنى اجتياز او اجتماع الحظ كله للمنصوح له، حيازه الحظ كله للمنصوح له. شفت انت لما تبقى عايز لنفسك كل خير، كل خير انت بتنصح لنفسك. لما تبقى في حد قدامك اخ او اي حد ايا كان من هو عايز تنصح له، بتحوز لجميع الحظ، كل الخير اللي انت شايفه بتجيبه له وتديه له. وقال لك نصحت العسل، ده في اللغه العربيه يعني، اذا صفيته من شمعه والشوائب. مش العسل ده النحل مش بيبقى فيه شمع كده؟ لو خلصت الشمع من العسل كده انت في اللغه العربيه اسمك ايه؟ نصحت العسل. ونصحت الثوب اذا خطته، اذا ايه؟ كانه بيقول ان انا هسد عن اخويا كل عيب هو فيه، ومش هخلي عنده ولا عيب، بايه؟ بتقديم كل ما هو صالح له. خدت بالك انت؟ دي النصيحه، دي النصيحه. هل انت ينفع تنصح لله؟ لا، ما هو مش معنى ان انت هتنصح لله، حاشا وكلا، المعنى ان انت هتنصح نفسك لله. ده معنى الحديث كما قال الامام النووي وابن الصلاح، لك تنصح نفسك ليه؟ لله. الدين النصيحه. قلنا لمن؟ قال لله. انصح نفسك لله يعني تعمل لله عز وجل، توحد وتوحيد ربوبيه والوهيه، توحيد الاسماء والصفات، ولا تشرك به شيئا، واذا ذبحت فاذبح لله، واذا نظرت فانذر لله. كلام كبير جدا بقى يا جماعه، انا مش عايز اقول لك يعني كلام كتير وكبير، كبير كتير وطويل. فالدين نصيحه لله ولكتابه. انت في كتاب الله عز وجل اصرف نظرك اذا كنت لا تعلم عن المتشابه، عن المتشابه. خدت بالك انت؟ والايه في اي في سوره عمران بتقول، قال لي عمران بتقول يا جماعه، بتقولي الايه في سوره آل عمران يا سيدنا، اول صفحه في آل عمران، ها؟ والذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فلما تيجي تنصح لكتاب الله لا تتبع المتشابه منه، تيجي تقول الايه دي معناها كذا، طب في ايه ثانيه معناها كذا، ما تجيبش متشابه، لان انت لا تعلم. مين اللي بيعلم؟ العلماء، او ربنا سبحانه وتعالى والعلماء. اسال العلماء هيزب عنك معنى التشابه ده اللي ممكن يجعل في صدرك فتنه من ناحيه كتاب الله عز وجل. ما تفسرش الكتاب، ده كلام النووي برضه مش كلامي والله، ما تفسرش الكتاب بدماغك، ما تفسرش الكتاب ايه بدماغك، بمزاجك. يعني اقول لك ايه اللي هي حتى يلج الجمل في سم الخياط مثلا، يعني حتى يلج الجمل فين؟ في سم الخياط. اقول لك الخياط يعني ايه سم الخياط، ويعني ايه الجمل؟ انا ما اعرفش. انا انت تعرف؟ انا ما اعرفش. الجمل اللي هو الجمل، والجمل لو دخل من خرم الإبرة يبقى كده الكفار هيدخلوا الجنة. جبتها منين؟ هي معناها كده. ما تقوليش معناها كده طالما انت ما قرأتش. انت قرأت؟ لا ما قرأتش. ما تقوليش معناها كده، ما تجيبش بالدماغك بتقوله، هي مش بالدماغ، هي بإيه؟ بالعلم. روح اقرأ وافهم. يعني قالوا الجمل اللي هو خيط المركب الكبير. شفت ينفع تلضم خيط المركب الكبير في إبرة؟ قالوا الجمل هو الجمل ده. معايا عم شوف محمود؟ قال هو ده الجمل. ايه رايك انت في التفسير؟ وجاءت سياره، واحب ممكن في زمان يقول لك وجاءت سياره، في يقول لك سياره، ايه دخل في دماغ السياره اللي هي ايه؟ لا يا حبيبي حضرتك، ما كانش على ايامهم في سيارات، سياره ما كانش في سيارات على ايامهم. اهش بها على غنمي، يعني ايه اهش بها على غنمي؟ ها؟ بيضرب بها الشجر. الله ينور عليك. مش بيهش بها على غنمه، يعني بيهش الغنم بالعصايه. لا ما تفسرش بمزاجك. بيهش بها الغنم دي يعني بيضرب بالعصايه الشجر، فينزل الثمر من الشجر فالغنم بتاكل. الغنم ايه؟ الغنم بتاكل، مش هو بيهش بالعصايه الغنم نفسهم، لا، في كتاب الله حاول ايه ما تفتيش بمزاجك، ده من ضمن القول على الله عز وجل بدون علم، وده من اعظم الذنوب عند الله عز وجل، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. طيب، ده حديث طبعا ولرسوله ولكتابه، ان انت تزب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، انت كده بتنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأئمة المسلمين، ودي اهم ما في الحديث، انت تنصح له. قيل لابن مسعود: الا تكلم عثمان؟ عارف ابن مسعود، ها، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، الا تكلم عثمان؟ طبعا يا جماعه، الصحابه كتير جدا من الناس ما يعرفش ان الصحابه كانوا مختلفين على سيدنا عثمان، كتير من الصحابه كانوا مختلفين على سيدنا عثمان، وكتير من التابعين كانوا مختلفين على سيدنا عثمان، دي معلومه يعني، لدرجه ان محمد بن ابي بكر بن اسماء بنت عميس، عارف يعني ايه ام اسماء بنت عميس وابو ابو بكر الصديق؟ ده ممن طعن عثمان. معلومة جديدة دي مولانا. محمد بن أبي بكر اللي مربي عائشة رضي الله عنها، اللي ربته عائشة أصلا، ده ممن طعن عثمان. حتى لما وقف عند أمير مصر بتاعتنا دي، بلدنا يعني، أمير مصر ده أصلا موته موتة وحشة، حطه في جوف حمار وقفل الحمار، فتح بطن حمار ميت، حطه في جوف حمار وقفل الحمار، وراح حط الحمار ده على نار، شوى الحمار. خدت بالك من الميتة دي؟ ميتة وحشة جدا. ولي مصر انا اسف ان انا بشرب ينسون وانت، بس انا نفسي اشرب والله، انا اسف جدا يعني، سامحوني، اخذ البق ده خلاص. بس كل مرة بيبرد ابص له كده. مين اللي قتل مين؟ ولي مصر. مين ولي مصر؟ قتل محمد بن ابي بكر الصديق. يعني محمد بن بكر، ما هو كان هربان، سيدنا محمد بن ابي بكر كان هربان في مصر هنا، فلما بقى يعني الحجاج بن يوسف وبني اميه يعني عموما مسكوا البلد مسكه حلوه، فراحوا جابوهم كلهم، فتبالك، فراح قعد يكلمه كده، قال له انت بتطعن في امير المؤمنين عثمان؟ فراح قال له: والله يعني انا طعنته لله، كان يرى ان هو فعل هذا الفعل، لو عاد بي الزمان لطعنته، قال له كده، لو عاد بي الزمان كنت أهدأ. انا عايز اقول لك ان هم كانوا مختلفين على عارف حديث السيده عائشه اللي في مسلم، انا اصلا ايه اللي خلينا نقرا في القصه دي من البدايه، حديث مسلم ده اللي خلاني فتحت الباب ده، انا ما كنتش فاتحه اصلا من زمن طويل، قرات حديث مسلم ان السيده عائشه تكلم واحد من اهل مصر، فقالت له ايه: كيف اميركم معكم، كيف حال اميركم معكم؟ فقال له: والله نعم الامير، ان كان ليموت لاحدنا البعير فيعطيه البعير، والعبد فيعطيه العبد، ويعني رجل فوق قمة الاحترام. قالت: أما إنه لا يمنعني ما فعل بمحمد بن أبي بكر أخي أن أحدثك حديث رسول الله. أنا مش هيمنعني اللي عمله مع أخويا اللي أنا مربياه إن أنا أحدثك بحديث رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمتي أمرا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي أمرا فشق عليهم فاشقق عليه. ده الحديث بقى، لو أنت عايز تجيب الحديث جيب الحديث وقرأ التفسير يعني. أنا كنت بقول يا عم سيد قبل ما أخش في الحديث ده أصلا، إن كتير جدا من الصحابة والتابعين كانوا مختلفين على سيدنا عثمان، فقيل له حديث ده رواه مسلم في صحيح، اللي انا بقوله ده رواه مسلم في صحيح، قيل لابن مسعود: الا تكلم عثمان؟ قال: ترون اني لا اكلمه الا اسمعكم؟ شايفين كده يعني ان انا ما اكلموش غير لما يكون قدامكم كلكم، يعني ما ينفعش اكلمه بينه وبينه؟ ها؟ لقد كلمته فيما بيني وبينه، ثم إنه لا أقول لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنت خير بعدما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. يؤتى برجل في نار جهنم فيقال له يا فلان أفلا مالك مالك أولا كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتي. ده الحديث اللي انت لو عايز تجيب الحديث طرف الحديث، طبعا انا راجل ذاكرتي على قدها، انت ممكن تاخد طرف الحديث مني وتجيب الحديث وتقرا الشرح. انا والله انا بعمل كده، انا شخصيا بعمل كده يا جماعه، خد طرف الحديث وابحث عن الحديث وهات شرحه من الائمه الكبار العظام واقرا الشرح بالتفصيل. اصل اللي قاعد قدامك ده مهما عمل مهما عمل ومهما قال مش هيقول لك كل اللي قالوه العلماء في الكتب. فوالله انا لك ناصح، انا لك ناصح، خد الحديث مني واقرا شرح الحديث كاملا للعلماء، هتستفيد. والله انا كل اللي انا قراته وكل اللي انا استفدته يستحيل اعرفه له كله، يستحيل، اكيد هنسى حاجات كتيره جدا. فخد واقرا انت، اقرا، احنا امه اقرا. ولائمه المسلمين تنصح لهم، ائمه المسلمين تنصح لهم. طب لو هنصح لامام، لو انا هنصح لامام وهياخدني يرميني في السجن، ما تنصحش، ما تنصحش، هتنصحه تاخده زي الرجل اللي ربنا يا رب اجره اجرا عظيما اللي قابل مبارك في السعوديه ده، شفتوه بعد الثوره الرجل ده عينه ضاعت خلاص، الرجل ما عارفش هو مات، انا سمعت بعد كام سنه كده ان هو مات، صح مش حسين؟ مات هو الرجل ده، جابوه على التلفزيون بعد الثوره وبعد وقالوا له انت عملت ايه مع مبارك؟ والله انا رحت وكنت هناك في الحرم، مش عارف بقى المدني ولا المكي ساعتها، وحسيت كده ان يعني الايمان عالي، قلت يا سياده الرئيس احنا نفسنا يعني ايه تحكم بلد بكتاب الله بما يرضي الله ومش عارف ايه، بس خلاص هاتوه، خدت بالك انت هاتوه، ما خرجش بقى من الكلام ده من سنين طويله، ما خرجش غير لما هو سقط من السجن وعذبوه بقى، عينه دي عينه راحت، انا شفت الراجل، انا شفته بنفسي عينه راح. وانا انصح الامام مثلا وهروح في 60 داهية، أنصحه؟ لا ما تروحش في 60 داهية، هو والله من عباد الله يا جماعة، وأحسب هؤلاء الأمراء وهؤلاء الرؤساء منهم، أنا أحسبهم منهم والله حسيبهم، ها؟ من هم من أهل هذا الحديث، إن الله عز وجل يزغ بالسلطان ما لا يزغ، يزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن. طبعا الحديث لا أعلم مدى صحته لكن هو حديث، ربنا بيزغ بالسلطان، السلطان اللي هو ايه يا جماعة؟ السلطان اللي هو ايه؟ العافية، بالعافية، السلطان اللي هو بالسيف بالكرباج، في ناس ما بتجيش، النبي يقول كده، في ناس بتيجي بالعافية وما تجيش بالقرآن ولا بالهداية أبدا. واحد من الناس مثلا لو قرأت عليه القرآن كله ما تعملش كده، قال الله قال رسوله، قعدت كده سمعت 100,000 خطبة ولا كأنه سمع حاجة. لو جيت قلت له خد بالك لو مشيت الحتة دي من هنا لهنا غلط هنسجنك 3 سنين، عمره ما هيعملها. ليه؟ هو بيجيش غير بالعافية. لذلك شرع ربنا حاجة اسمها ايه؟ العقوبات. العقوبات دي تشريع يا جماعة، تشريع رباني في حكمة. هو ليه ربنا سبحانه وتعالى شرع العقوبات؟ قطع، الناس الاجانب بتقول كده، قطع يد السائل، ايه القسوه اللي عندكم في الاسلام دي؟ قطع يد السارق ورجم الزاني والجلد، ايه الاسلام ده؟ انتوا ليه بتتعاملوا بغلظه كده مع الناس؟ كحبيبي لو ما فيش العقوبات دي، ودي حكمه من ربنا، لو العقوبات دي مش موجوده ايه اللي هيحصل؟ والله هتلاقي الدنيا دي خربت، هتلاقي لو انت نفسك، انت نفسك يا اللي بتقول لا قطع يد السارق، لا ده فيها غلظة، ده فيها قسوة، لو جيت في يوم من الأيام كده ولسه قبض المرتب بتاعك 10,000 جنيه زي الشيخ رمضان كده، مش هحسدك ولا حاجة، 10,000 دول ولا حاجة أصلا، ما يعملش حاجة دلوقتي. بضرب مثال والله يا إخوان، مثلا قبض المرتب بتاعك ورايح بقى فرحان هسد اللي عليا، وراح واحد نشيلهم منك خلاص وحط إيده في جيبك، ورحت انت حسيت بيه، رحت عملت له كده صدقني ساعتها لو معاك سكينة لتفتح بطنه وتقتله وتخلص. أنا بقول لك اتسرقت منك مكنة ويعني هي اللي حلتك المكنة دي رايح جاي بيها ويعني أكل عيشك إيدك اليمين ورجلك الشمال زي ما بيقولوا خلاص إيدك ورجلك واتسرقت منك وعمال تلف عليها يومين ثلاثة وهوب شفت الراجل اللي سايقها اللي سرقها سايقها ووقع قدامك ومسكته ياه صدقني ممكن ساعتها تموته تقتله مش هقولك بس تقطع ايده فقط ده قطع الايد ساعتها رحمة بالنسبة له ده في ناس بتمسك حرامية يا جماعة يقعدوا يطفوا السجاير في عينيهم والله يقعد يمسك السجارة يولع السجارة مخصوص مش هو عايز يدكر هو يولع السجارة مخصوص عشان يطفيها في عينه عايز ينتقم منه ليه لان السرقة حاجة بتحرق خدت بالك انت بتبقى مسروق ولا بتبقى محروق من جواك انت عايز تقول حاجة مولانا لا انا ما قلتش اجوز والله انا قلت يا جوز انا ما قلتش اجوز انا بقول ايه ان انت نفسك اللي شايف ان دي غلظة ودي قسوة انا بحسبها بالعقل يعني هو نفسه لو اتسرق هيعمل اكتر من اللي ربنا شرعه اللي هو قطع الايد والله بكلمك جد هيعمل اكتر طب لو يعني مثلا انت بتقول ايه الزاني المحصن يرجم صح والزاني اللي مش محصن يجلد 100 جلدة تمام لو ان انسان شاف شاب ما لم يسبق له الزواج نسأل الله العفو والعافية مع زوجته هيجلده 100 جلدة شاف ودخلوا الآن ها هيموته الله ينور عليك في حاجة تانية تحصل هيموته يقينا هيموته صح الجلد بالنسبة للشاب ده أرحم من عند الله ولا الموت في ناس يا جماعة يعني أنت دلوقتي بتيجي تدعي على واحد معين بعينه بتتمنى أن هو يموت ولا بتتمنى أن هو يقعد يتعذب ولا يجد طعم الموت لو انت بتكرهه قوي بقى يتعذب ولا يجد طعم الموت لا ربنا ارحم بيه منك صح ولا ولك يا رب اللهم اجعله يتمنى الموت فلا يجده مش ده من ضمن الادعيه اللي احنا بندعيها كانت صح ولا غلط كلمه حق عند سلطان الجاه كلمه حق عند سلطان يا عم الشيخ احنا دلوقتي قدامك خيارين اما ان تاخذ بالعزيمه واما ان تاخذ بالرخصه خلاص انت راجل ايمانك عالي عايز تاخد بالعزيمه فوق دماغنا من فوق عصاك هو الاسلام لازم نفهم يا جماعه كلكم لازم تفهموا في اوقات وفي اوقات الشده بالذات قدامك حلين يا اما تاخد بالعزيمه يا اما تاخد بالرخصه وخدت بالعزيمه سنه خدت بالرخصه سنه يعني مثلا اصحاب الاخدود خدوا بالعزيمه ولا خدوا بالرخصه الله نور عليك يا عم الشيخ منورني شيخ رمضان على فكره يا جماعه انا قلت الكلام ده قبل كده وبقوله تاني شيخ رمضان منورني خدته بالعزيمه اللي هو قادر يقول انا خلاص رجعت عن ديني اللي انا ومش هترمي في النار ما الراجل بتاعهم قال كده قال اضرموا لي نارا حديث مسلم من حديث صهيب بن صهيب الرومي اضرموا لي نارا وخدوا الاخاديد خدوا الاخاديد واضرموا النيران وقال من أبى أن يرجع عن دينه فأقحموه فيها فكل الناس جت وبترمي نفسها خدوا بإيه؟ خدوا بالعزيمة طب اللي رجع عن دينه كفر؟ لا طب ما هو سيدنا عمار سب النبي صلى الله عليه وسلم سب النبي وقال كلمة الكفر النبي قال له إيه؟ إن عادوا فعد سيدنا عمار خد بالرخصة ولا خد بالعزيمة؟ خد بالرخصة فاحنا عندنا كده انت في الاسلام خدت بالرخصة ودينك يعني انا خايف على ديني وخدت بالرخصة تمام سنة خدت بالعزيمة برضو سنة اجرك عند الله بقى مش هنقعد نقول بقى احنا مين اعلى اجرا ومين اقل اجرا ما نعرفش بس انت اجرك عند الله انت خدت بالرخصة زي ما خدت بالعزيمة ان الله عز وجل يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه الله نور عليك احنا اهل الرخص احنا سكنا احنا الايمان عندنا ضعيف ادي حقيقه والله يا جماعه الا من رحم الله طبعا الا من رحم الله فينا يعني. الايمان ضعيف انت لو شفت مثلا وهتخش مكان مش كويس وهتنجو بفعله ما بعض الاخوه كان بيحط دايما في جيبه علبه سجاير عشان اول ما يخش البوكس يطلع علبه سجاره ويدخن. انزل انزل والله العظيم بكلمك كده. واحد طبعا تاني وده غير مبرر اللي انا هقوله الجاي ده مش مبرر اللي هو بيعمله, بس انا عايز اقول لك الناس بتعمل ايه يعني. اول ما دخل مش عارف ايه قاعد يسب الدين فنزلوه. فانتوا بقى انتوا اللي بيسب الدين بتنزلوه فراح سبب الدين. اعلم مش اعلم اسمع سمعت عن رجل في القاهره في زمان الفتن تنصر حتى يخرج من المعتقل. تنصر والله حتى الضباط جوه قعدوا يقولوا انت طب انت تنصرت ليه, طب انت عايز تنصر, طب انت عايز اطلع. هو شايف ان ده كده حل انه يطلع. ففي ناس ما بتستحملش, في ناس ما بتستحملش, بس دي مش رخصه طبعا. دي اللي احنا قلناها ده الكفر بلاده مش رخصه. لو يكفر وهو تنصر لا مش بالطريقه دي, مش بالطريقه دي. في حال ان اللي بيعذبك ده واحد كافر فمش هيسيبك غير لما تكفر, لكن دول مش كده, مش بيقولوا لك كده يعني, مش بيقول لك اكفر, هم مش بيطلبوا منك الكفر اصلا. ولأئمة المسلمين وعامتهم, العامة بقى اللي هو احنا يعني, احنا ننصح بعضنا والعصر, ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. نقصان الإيمان بالمعاصي, وإحنا عندنا الإيمان بيزيد وبينقص, يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. تعرف إن الإيمان بيزيد برؤية الصالحين أمثالكم يعني, حسابكم على الله والله حاسبكم. لما تشوف الصالحين في جلسة زي الجلسة دي إيمانك بيزيد حقيقة حقيقة. لما بتقرأ في مصحف في كتاب الله عز وجل إيمانك بيزيد. لما بتقعد مع أخ واحد بيذكرك بالله إيمانك بيزيد. لما تقعد مع شلة قاعدين على قهوة بيشربوا وبيلعبوا دومنا, بيشربوا سجاير, مش بيشربوا حاجة تانية يعني, بيشربوا سجاير وبيلعبوا دومنا, إيمانك ماله؟ إيمانك بيقل, إيمانك بيقل. عدت على الكورنيش وشفت الرايحة واللي جاية, إيمانك إيمانك بيقل. بيان أن نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية. نفيه عن المتلبس بالمعصية ليست أي معصية. قال لك على إرادة نفي كماله. خد بالك عم شخاني من الكلام ده, على إرادة إيه؟ مش نفى الإيمان عن المتلبس بالمعصية الإيمان كله, لا, ده نفى كمال الإيمان. يعني الراجل ده إيمانه ناقص. اسمع الحديث, حديث أبي هريرة وهو متفق على صحته على فكرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هو على العنوان اللي حطه الإمام النووي يبقى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, يعني وهو كامل الإيمان. يستحيل يكون الزاني ده كامل الإيمان, لازم يكون إيمانه إيه؟ ناقص. مش معناها لا يزني وهو مؤمن إن هو بقي كافر. تاني أقولك اللفظة تاني بتاعت الإمام النووي تاني يقول لك إيه؟ ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. مش نفي الإيمان نفسه, نفي إيه؟ كماله. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. طبعا ابن عباس لما اتكلم في في في في الزنا قال, قالوا له اشرح لنا يعني, فقال يكون مع الإيمان هكذا معه كالظلة, فإذا زنى رفع عنه فكان كالظلة فوقه, فإذا انتهى أو عاد رجع إليه الإيمان. عمل كده, خدت بالك أنت؟ الإيمان حين زناه ابن عباس عمل كده. بيتكلم بقى على نفي الكمال ولا نفي الإيمان؟ لا الإيمان, بيتكلم على الإيمان كله. سك ابن عباس رفعه خالص, قال لك ارتفع عنه كالظلة. معناها إيه ما يعمل كده؟ إن الإيمان سام وفرقه, فكان فوق منه كالظلة. الراجل خلص زنا وراح واغتسل وقعد تاني الحياة راح يصلي مثلا, إذا جوز يزني ويصلي؟ أيه طبعا. هو معنى إن هو يزني إن هو لا يصلي, تارك الصلاة كافر. أما الزاني مرتكب لكبيرة من الكبائر, معايا؟ فلا تخلط بين الأمور. هو ممكن يزني ويروح يصلي, دي حاجة, ده الأساس إن هو يعمل كده أصلا. الأساس إن هو لو زنى نسأل الله العفو والعافية يغتسل ويروح يصلي. شرب الخمر, شرب الخمر يروح يتوضى وبعد كده يخش يصلي. دي اساس، مش هو عمل كبيرة من الكبائر. يبقى انا بقى انا والصلخ ما نعرفش بعض، وربنا انا ما بكلموش خلاص، بقى انا بعدت عنه خالص، ما ينفعش اصلا اقرب له. الكلام ده كلام غلط خلاص. فيجي يباشر عمله تاني، يعود اليه الايمان. ابن عباس عمل كده، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هي المشكلة كلها يا جماعة في الكبائر وفي المعاصي عموما، مش ان هو ربنا ما يتوبش عليه، ربنا يتوب عليه. المشكلة كلها لو قبض وهو بيفعل هذه الكبيرة او هذا الذنب، هي دي المشكلة. اما عن التوبة، فان فعل المعصية ثم تاب تاب الله عليه. بس المشكلة ان هو يقبض. والله العظيم تاني حدثني ابن خالتي في الصعيد، انا من الصعيد اصلا يعني، بس انا مولود هنا يعني. عم سيد انت منين عم سيد؟ برضو زي حالتي كده. اهلا وسهلا عم سيد. انا مواليد السويس يعني، بس اهلي منين. فكنت بروح زيارات لخالاتي وعماتي. فقال لي بص البيت ده، ابن خالتي الكلام ده، احنا شباب صغيرين يعني. قلت له، قال لي الرجل قبضه الله وهو فوق زوجته. واستغربت جدا بصراحة. فاهم انت حاجة؟ فوق زوجتي؟ اه يعني الحمد لله ما فيش حاجة مع عمال. الحمد لله يعني مش كان، بس انا بقولك شوف القبض تم امتى. سبحان الله، ما كان فيه ممثل مات وهو بيزني. اه نسأل الله العفو والعافية. هو ده اللي احنا بنقوله بقى. يعني ممكن يموت على ايه؟ على فعل من هذه الافعال يعني. قيل طبعا الاثر ده انا متأكد ان هو اثر ضعيف، بس انا هقوله لك من باب الانس يعني. كان نبي الله داود يصعد لصومعته في السلم، بيصعد للصومعة، فجاءه ملك الموت فقال له زائر أم قابض؟ فقال بل إيه، بل قابض. قال فدعني حتى أصعد. قال لا. فدعني حتى أنزل. قال لا. مكتوب في اللوح المحفوظ أن نبي الله داود يقبض على درج السلم. خدت بالك؟ إن ده أثر أنا ما أعرفش صحته، أنا لا أعلم. اه خدت بالك؟ فيعني عايز اقول لك ايه، طبعا انا بقول لي ضعيف لان الانبياء عندنا في الصحيح، لا هم مخيرون طبعا، دي حاجه. حاجه تانية، هو بيموت بيدفن في المكان اللي ايه، اللي قبض فيه. اه ما روى اثر كده برضو، اثر ضعيف عن سيدنا يوسف، عارف عصر المرأة العجوز؟ اه المرأة العجوز عجوز بني، هو الحديث اسمه كده، ابحث عنه، الحديث ده جميل جدا، انا بحبه قوي بس هو ضعيف. اسمه حديث عجوز بني اسرائيل، ان واحد دس على الثياب بتاعتها من ورا تقريبا او كعبلها، فراحت وقعت. قالت يا غنصر ستعلم مكاني ومكانك غدا اذا وقفنا بين يدي الله عز وجل. المهم بقى في الحديث ده ان هي كانت تعرف مكان مين، مكان قبر سيدنا يوسف، فقعدوا يبحثوا عنه، فايه فطلعوه اخذوا الجثه معاهم. مش الكلام ده ما فيش يا جماعه، الانبياء خلاص اتدفنوا، يعملوا ايه؟ اتدفنوا ما يطلعوش تاني، بيدفنوا في المكان اللي ماتوا فيه. واسمع خطبه خصائص الانبياء، على فكره انا مش باخد من ورا اليوتيوب فلوس ولا حاجه زي الناس لا والله، انا بقول لك اسمع الخطبه دي ليك انت مش لي انا. يعني الحمد لله ربنا اغناني من فضله، فمش محتاج حاجه من حد. فاسمع الخطبة دي ليك انت، اسمها خصائص الأنبياء خلاص. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وطبعا في رواية ولا ينتهب نهبة ذات شرف ولا ذاته. لو قلت ذاته يبقى أنا برجع الكلام للنهبة، ولو قلت ذاته يبقى انا برجع الكلام برجع الكلام للنهبة. الثانيه لو قلت ذاته برجع الكلام للفعل نفسه، ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس اليه فيها ابصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. الحته الزياده دي من زياده ابي هريره، من العلماء قالوا كده يعني. الحته الاخيره دي من كلام مين؟ من كلام ابي هريره. ولا اهو والله انا لسه بقول، ما قراتش الكلام اللي قبله على فكره، لسه بقول. وكان ابو هريره يلحق معهن، ده من كلام ابو هريره، الحديث فوق خلص يا جماعه. وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف. يعني ينتهب نهب. إيه الفرق ما بين السرقة والنهب؟ هو جاب السرقة فوق. قال لك لا، النهب أشد من السرقة بكثير. يقول لك بينهب، بينهب يعني أخذ، أخذ كثيرا بطريقة غير عادية، يعني حاجة كده فخمة جدا. ها في فيلم زمان أول كنت أسمعه إنهم يسرقون الأرانب، يعني اسمه كده الفيلم، يعني إنهم يسرقون الأرانب. أنت بتقعد تقفش في لين في الحرامية اللي بيسرقوا المكن واللي بيسرقوا طبعا يستحقوا طبعا، واللي بيسرقوا فلوس واللي بيسرقوا مش عارف ايه. في ناس كبيرة بتسرق ملايين بس بتسرقها بالقانون. بتسرق بايه؟ بتسرق بالقانون. اما اما بعض الناس اتصدمت لما مبارك سقط وقال لك ده معاه 70 مليار. انت مصدوم ليه؟ وقال لك مش عارف، وعلاء مش عارف معاه كم مليار، ومش عارف مين معاه كم مليار، مليارات، عملت عد مليارات والشعب جعان. لو قلت الشعب حافي يبقى انا صدقت. جعان الشعب مش لاقي ياكل وهم معاهم ايه؟ مليارات. بس طبعا ده باسم القانون، الفلوس دي بالقانون، احنا حرامية بالقانون. فده اللي بينتهب بقى، ينتهب نهبة ذات شرف، حاجة كده عالية قوي كبيرة قوي، يعني الناس تقعد تبص له ايه اللي انت خدته ده. على رأي المثل يقول لك اذا سرقت اسرق ايه. طبعا الكلام ده كلام غلط، خلي بالك احنا من بنقوله اه بس هو كلام غلط. مش حاجة اسمها سرقت، لا تسرق جمل ولا تسرق. حتى شفت الراجل اللي في صحيح، في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. خلاص ده حديث رواه مسلم. من ايه؟ من سرق شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. فقال رجل، بص الكلام اللي عايز أقوله بقى، فقال رجل: يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا. قال النبي: وإن كان قضيبا من أراك. شفت السواك؟ لو سواك هيطوقه يوم القيامة من 7 أراضين. في الصحيحين حديث أبي هريرة غلظ النبي صلى الله عليه وسلم في الغلول، ذكره وشدد عليه وذكر أمره: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها سغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، أقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، قل: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغته. لألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، أقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته صامت، يقول: يا رسول الله. صامت يعني أي حاجة ما بتتكلمش. سرق عمارة، وفي ناس بتسرق عماير مش بيسرقها ومشي بيها، بيسرق فلوسها. أقسم بالله لو قلت الكلام ده هقوله تاني. صباح واحد من المتخصصين اشوف المكان الفاضي ده، فعلا صف عماير كده وصف عماير كده صف عماير كده، وفي عماره يعني في صف ناقص عمار. اللي شايف المكان ده، ده مكان عماره اتحسبت واتخدت فلوسها وما اتبنتش. خدت بالك؟ على رقبته صامت، يقول: يا رسول الله أغثني، اقول: لا املك لك شيئا قد ابلغتك. مش النبي بلغك ان السرقه حرام؟ ما تجيش يوم القيامه ايه تقول: يا رسول الله أغثني. ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم من كتر ما هي جميلة أوي وكبيرة أوي حين ينتهبها وهو مؤمن. أحد له سؤال؟ أحد له سؤال؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في الحديث الاستقبال والتوبه معروضه بعد. توبه معروضه بعد. تاشنو احنا ما خلصناش الباب اصلا. هنكمل بقى الباب ده مولانا ان شاء الله اللي جاي، نكمل الباب ونخش في الباب اللي بعده باذن الله.